فصل. وإذا وطئ المحرم في الفرج في الحج قبل التحلل الأول فعليه بدنة، لأن ذلك يروى عن ابن عباس رضي الله عنه، وسواء كان الفرج قبلا أو دبرا من آدمي أو بهيمة، لأنه وطء في فرج فأشبه وطء الآدمية. وإن وطئت المحرمة مطوعة، والصواب أن وطء غير الآدمي كالبهيمة لا أثر له، لا أثر له، ولا يوجب أيضا الغسل إلا أن ينزل، فإن أنزل وجب الغسل بالإنزال لا بالوطء، لا بالجماع. نعم. وإن وطئت المحرمة مطاوعة فعليها بدنة، لأنها أفسدت حجها بالجماع فوجبت عليها البدنة كالرجل. وإن وطئ المحرم محرمة مطاوعة فعلى كل واحد منهما بدنة، لأن ابن عباس قال للمجامع أهدي ناقة ولتهدي ناقة، ولأنه إفساد حج شخصين فأوجب بدنتين كالوطء من رجلين. كالجماع في نهار رمضان تجب به الكفارة إذا كانت المرأة مطاوعة على الرجل المرأة. وعلى المرأة. نعم. وعنه يجزئهما هدي واحد، لأنه جماع واحد فأشبه ما لو أكرهها. فإن وطئها نائمة، لكن جماع واحد من شخصين، لكن لو جامع الشخص رجل جامع مرتين، جامع امرأتين مكرهتين، هذا هو الذي يقاس عليه، لا كما قال المؤلف. لاحظوا، يعني رجل جامع امرأتين مكرهتين، فهل تجب عليه لكل امرأة كفارة أو كفارة واحدة؟ ليش كفارتين؟ طيب، ثبت مثل لو حلق ثم حلق كرر محظورا من جس، وش الفرق بينك تحلق عند الحلاق هذا والثاني عند الحلاق الثاني؟ في فرق؟ أي هذا مثل لو أو لبس في الصباح ثوبا أبيض وفي المساء لبس ثوبا أسود، ثوبا أسود، لا فرق. فإن وطئها نائمة أو مكرهة ففيها روايتان، إحداهما الواجب هدي واحد عليها دونها، عليه دونها لأنها معذورة فلم يلزمها كفارة كالمكرهة على الوطء في الصيام، والثانية وهذه الرواية أصح، إذا وطئها نائمة أو مكرهة فلا كفارة عليها، لا كفارة بل لا فدية عليها، وذلك لأن النائمة والمكرهة ليس منها اختيار، فالنائم فعله لا ينسب إليه أصلا، والمكرهة ليس هذا الفعل باختيار منها. وإذا كان الله عز وجل قد عذر الإنسان عندما يكره على الكفر بالنطق بكلمة الكفر، فما دون الكفر من باب أولى. وعليه، فمن شرط وجوب الكفارة على المرأة أن تكون عالمة مطاوعة، فإن كانت مطاوعة جاهلة فلا كفارة، كانت مطاوعة لكن تجهل، يقول مثل قال لها أن الجماع في الحج لا بأس به ليس حراما فطاوعته فهي جاهلة، وإن كانت عالمة لكنها مكرهة فلا شيء، أو ناسية فلا شيء. نعم. والثانية يجب هديان لأنه إفساد حج اثنين، فعلى هذا يتحملها الرجل عنها لأن الإفساد وجد منه فكان موجبه عليه، كما تجب عليه نفقة قضائها، ويحتمل أن تكون عليها لأنها وجبت لفساد حجها. وإن وطئ في العمرة أو وطئ في الحج، وتقدم أن الصواب الأول أنها ليس عليها كفارة أصلا. وإن وطئ في العمرة أو وطئ في الحج بعد التحلل الأول فعليه شات، لأنه فعل محظور لم يفسد حجا فلم يوجب بدنة كالقبلة. ومتى وطئ المحرم دون الفرج أو قبل أو لمس لشهوة فلم ينزل فعليه شات، لأنه فعل محرم بالإحرام لم يفسد الحج فوجبت به الشات كالحلق. وإن أنزل طيب، والصواب في هذا أن الجماع إما أن يقع في الحج أو في العمرة، جماع خلاصة الكلام أن الجماع إما أن يقع في الحج أو في العمرة، فإن وقع في الحج قبل التحلل فسد النسك وعليه بدنة، وإن وقع بعد التحلل الأول لم يفسد النسك وعليه شات. وأما في العمرة ففيه شات، إذا وقع قبل التحلل الأول فعليه شات، والعمرة فيها تحلل أول وثاني، نقول نعم، التحلل الأول يحصل بالطواف والسعي، والتحلل الثاني يحصل بالحلق أو التقصير. فلو مثلا قدر أنه جامع قبل الطواف أو بعد الطواف وقبل السعي، قبل الطواف فتفسد العمرة وعليه شات. وإن كان جماعه بعد التحلل الأول وقبل الحلق أو التقصير فلا تفسد العمرة وعليه شات. نعم. ومتى وطئ المحرم دون الفرج وإن أنزل فعليه بدنة لأنه استمتاع بالمباشرة أوجب الغسل فأوجب البدنة كالوطء في الفرج وإن نظر فلم ينزل. طيب المباشرة عليه. نأتي للمباشرة. الفقهاء يقولون مباشرة فأنزل فعليه بدنة قياسا على ماذا؟ جماع. على الجماع. وإن لم ينزل فعليه شات. فعليه شات. لماذا قال شات؟ قالوا لأنه ليس كالجماع. وهنا في الواقع تناقضوا. كان المفترض أن نلحقه بالجماع في المسألتين أو أن نلحقه في المسألتين. والصواب في مسألة المباشرة أنه إن باشر فأنزل فعليه شات وإن لم ينزل فلا شيء عليه. نعم هو عاصي لكن لا شيء عليه. واضح الآن؟ إذن المباشرة إن باشر فأنزل فعليه شات ولا يفسد النسك وإن لم ينزل فلا شيء عليه. نعم. وإن نظر فلم ينزل فلا شيء عليه وإن نظر فصرف بصره فأنزل فعليه شات. طيب إن نظر فلم ينزل فلا شيء عليه يعني نظر إلى امرأة ولم ينزل. نعم هو نقول إن تعمد ذلك أثم لأن الله عز وجل يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. والرفث هو الجماع ومقدماته ويدخل فيه النظر. نعم. وإن نظر فصرف بصره فأنزل فعليه شات وإن كرر النظر. والصواب أنه لا شات عليه إذا نظر فصرف بصره فأنزل فلا شيء عليه لقول النبي عليه الصلاة والسلام لك الأولى وليست لك الثانية. يعني لو قدر أنه نظر إلى امرأة فصرف بصره وأنزل نقول إنزاله هنا في الواقع بغير اختيار منه بغير اختيار منه. نعم في المسألة الثانية إذا كرر النظر نظر إلى امرأة ثم صار يكرر النظر إليها هذا كما يأتي فيه شات لأن منه فعل بخلاف الذي مثلا يمشي وصادف امرأة ونظر إليها فصرف بصره فلا شيء عليه لأنه فعل الواجب عليه وهو صرف النظر. نعم. وإن كرر النظر حتى أنزل ففيه روايتان إحداهما فيه شات يروى ذلك عن ابن عباس ولأنه ليس بمباشرة فلم يوجب. طيب كرر النظر كم مرة يصدق به التكرار؟ ثلاث. ما زاد على الواحد التكرار ما زاد على الواحد التكرار يعني نظر ثم نظر ثانية مرة ثانية هذا يسمى تكرار لأن التكرار فعل الشيء أكثر من مرة فعل الشيء أكثر من مرة. يروى ذلك عن ابن عباس ولأنه ليس بمباشرة فلم يوجب البدنة كما لو صرف بصره والثانية فيه بدنة اختارها الخراقي لأنه إنزال باستمتاع فأوجب البدنة كالمباشرة وإن فكر فأنزل فلا شيء فيه لما ذكرنا في الصوم. الصواب الأول أن فيه شات لأجل إنزال فقط. وإن مذى في هذه المواضع فهو كمن لم ينزل لأنه خارج لا يوجب الغسل أشبه البول. يعني المذي لا شيء فيه وكذلك على الراجح في مسألة الصيام لو خرج منه مذي في الصيام أمذى فلا شيء فيه على القول الراجح. نعم. فصل. ومن لزمته بدنة أجزأته بقرة لأن جابرا قال وهل هي إلا من البدن ولأنها تقوم في الأضاحي والهدايا مقامها فكذاها هنا ويجزئه سبع من الغنم لذلك. طيب من لزمته بدنة جاز له أن يخرج البدنة أو بقرة أو سبع شيئات وكذلك من لزمه شات جاز له أن يخرج الشات أو سبع بدنة أو سبع بقرة إلا في مسألة واحدة وهي جزاء الصيد فمن لزمته بدنة لم يجزئ عن ذلك البقرة لأن المعتبر في الصيد المثل المعتبر في الصيد المثل واضح وكذلك من لزمته بقرة لم يجزئه أن يخرج البدنة أو الشات أو سبع شيئات لأن المعتبر المثل. إذن السبع البقرة تقوم مقام البدنة ويقوم مقامها أيضا سبع شيات وكذلك العكس الشات يقوم مقامها سبع بدنة أو سبع بقرة إلا في جزاء الصيد لأن الله عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم فاعتبر أو فتعتبر مثلية. نعم. وإن لم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع لأن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو قالوا للواطئ أهدي هديا فإن لم تجد فصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم وهم الأصل. طيب والصواب أنه إذا لم يجد البدنة لا شيء عليه لا صيام وقياس ذلك على هدي المتعة والقران قياسه قياس مع الفارق لأن هدي المتعة والقران أولا أن النص ورد بوجوب الصيام قال الله تبارك وتعالى فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. وثانيا أن هدي المتعة والقران هدي شكران، شكر لله عز وجل، وهذا يخرجه، وهذا الهدي هدي جبران. يعني الأول لفعل عبادة وطاعة، وهذا لارتكاب معصية ومحظور، ولا يمكن أن نقيس فعل المحظور على فعل المأمور الذي هو طاعة مأمور بها. إذن قياس صيام 3 أيام أو قياس الفدية، فدية الوطء على الهدي المتعة والقران، قياس مع الفارق. نعم. وهم الأصل في ثبوت حكم الوطء وإليهم المرجع فيه، فكذا في بدله. وقال بعض أصحابنا تقوم البدنة، البدنة الواجبة تقوم سمع. وقال بعض أصحابنا تقوم البدنة الواجبة فيشتري بقيمتها طعاما يتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما قياسا على البدنة الواجبة في فدية النعامة. يعني بقيس على مسألة جزاء الصيد كما سيأتي، أنه في المثل يخير، يقوم المثل فيشتري به طعاما فيطعم عن كل مد مسكينا أو يصوم بعدد الأمداد، ولكن هذا أيضا قياس مع الفارق.